بسم الله الرحمن الرحيم. عدم الاستهانة بالمجاهدين جانب من حديث أحد مشايخ الطريقة النقشبندية قدس الله سره. المجاهد له قدر عظيم عند الله، ولا تجوز الاستهانة بأي مجاهد ولو جاهد بأبسط أنواع الجهاد. فمن كره الاحتلال واعتبر نفسه في صف المجاهدين فهذا يعد جهاد، وهذه العقيدة التي يعتقدها تعد من الجهاد، ويجب عدم الاستهانة بها، فإنها عظيمة عند الله. فربما يستهين بها شخص وتخرج كلمة استهانة منه وتصبح حجابا وتخذيلا بأن يذهب من يكون على هذه العقيدة ويكون في صف العدو، لا سامح الله. فيجب عدم تنفير أحدنا للآخر من هذا العمل العظيم الذي هو الجهاد، لأن المجاهد اليوم غريب، وطوبى للغرباء. كان الجهاد فيما مضى بالسيف فقط في زمن أجدادنا من الصحابة والتابعين، والآن الجهاد تنوع، فالسيف اليوم وحده لا تقوم له قائمة مثل الكلمة، السيف لا تقوم له قائمة مثل الوجاهة، السيف لا تقوم له قائمة مثل كلمة الحكمة. والعدو أكثر ما يحاربنا اليوم بحرب إعلامية أكثر من أي شيء، فلا ينغر المجاهد الذي بيده السيف ويحتقر أخاه المجاهد الذي في صف المقاومة فقط ولو لم يحرك ساكنا، لأنه مجاهد بثقله، مجاهد بروحه، مجاهد بنيته، وهو موجود. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. صحيح مسلم. نعوذ بالله وإياكم من هذا الحال. ليعظم المجاهد الآخر، ففي هذا الظرف الابتسامة في وجه المجاهد جهاد، فلا تستهينوا بأي مجاهد. هذا مجاهد في الساحة والآخر ليس في الساحة لكنه مع المجاهدين، فهذا جهاد. أخبرت يوما بأن أحد المجاهدين ليس له عمل جهادي، إلا إنه يتنقل بين المجالس يحدث الناس ويحثهم على الجهاد، فقلت: هذا جهاد. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، سنن أبي داود. كلمة جهادية يذهب بها إلى الجنة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات. صحيح البخاري. ومع إنها كلمة لكنها في خانة الجهاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الكلمة لأنه ليس بها جهد، فهذا معناه أي عمل، أي شيء ولم يكن به جهد ولم يكن به مضرة على المجاهدين في ظرف الجهاد هو جهاد. وكف الشر عن الناس هذه صدقة، فإذا كففت شرك عن المجاهدين هذا جهاد. فإذا كان الإنسان لا يستطيع فعل أي شيء فكف شره عن المجاهدين فهذا في حقه جهاد، وذلك إذا كان الإنسان يخاف أو معوقا أو لا يهتدي لطرق الجهاد. وحتى الابتسامة في وجه المجاهد جهاد. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. صحيح البخاري. هذا جهاد. الجهاد أبوابه واسعة وكثيرة فلا نستهين بها. أنا أحث الأحباب المجاهدين أن يعرفوا قدر بعضهم البعض ويتعاونوا على البر والتقوى، والجهاد لا يوجد أبر منه. اليوم الجهاد ذروة سنام الإسلام، تخذيل الكفرة، تخذيل المنافقين، جهاد به فتح. سيدنا نعيم رضي الله عنه وأرضاه أسلم سرا بالليل في معركة الخندق. فالرسول صلى الله عليه وسلم انتبه وقال: خذل عنا يا نعيم. فأرسله إليهم فخذلهم، وأرسله لقريش فخذلهم، ونقضوا الاتفاقية التي بين المشركين من قريش وبين اليهود. كلمة خذل بها الكفرة، كلمة فعلت فعل ألف سيف من داخل المعركة. وقتئذ إن الكلمة يتكلم بها العبد من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يدخل بها الجنة. أما إذا على العكس لا سامح الله، فتخذيل المجاهدين وتثبيط الهمم والسخرية بالمجاهدين فيها، فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. صحيح البخاري. فلا يسترخص العبد الكلمة إذا كانت في خدمة الجهاد، بل لا يستهن الإنسان بالابتسامة بوجه المجاهد أي مجاهد كان. ولا يقول العبد أنا مجاهد لأني أحمل السيف، لا، إذا كان أخوك ليس له سيف ولكنه يحمل عصا بنية الجهاد وبنية محبة الجهاد وبنية محبة المجاهدين، ولم يوفقه الله لحمل السيف فحمل عصاه، بل يحمل نية، وهذا أدنى شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. صحيح مسلم. ولم يحدث نفسه بغزو يعني لم تحدث له النية في قلبه، معناها لو كان يحدث نفسه لصار عنده شيء من الجهاد. الابتسامة في وجه المجاهد ترفع همته، ترفع شأنه. فما ظنك بمعونته؟ فما ظنك بمشاركته؟ فديننا لم يهمل شيئا حتى كف شره عن المجاهدين. هذا أيضا جهاد. لا تغتبهم، لا توسوس لهم، لا تسيء الظن بهم، لا تذلهم، لا تحتقرهم. المجاهدون أولياء أكابر. اخشى الله أن يحرمك هذا العمل ويطردك منه لأنك ما عرفت قدرك يا مجاهد. احذر أن تهين مجاهدا آخر وهو بشر مثلك، لأن الله ينتقم لأجل هذه المهنة العظيمة، لأنها ذروة سنام الإسلام، ذروة الدين، لأن من استخف بها طرده الله، لأنها لا يستحق أن يكون من استخف بها من أهلها، لأنها لا تليق بمن استخف بها. فلا تجوز الاستهانة بمجاهد، لأن المجاهد ولي، إياك وإياك الاستخفاف به، فالله ينتقم من أجله ولو كان جهاده بسيطا، ولو عنده ابتسامة بوجه مجاهد. من رأى رتلا للأعداء المحتلين وقبل أن يصل الرتل رمى حصاة في الشارع بنية تعطيل الرتل فهذا جهاد، رمى سلكا، رمى وسخا لتعطيل الرتل فهذا جهاد، ويجب عدم الاستهانة بعمله، فهو من باب إماطة الأذى عن طريق المسلمين إيمان، أما على الكفرة المحتلين فجهاد. أحد الأيام كان كلب ميت ملقى على جانب الطريق، وجاء رتل للمحتلين فتوقف وتعطلت حركته 3 ساعات خوفا من أن يكون هذا الكلب حشي بعبوة، فمن رمى هذا الكلب الميت كان هذا العمل بميزانه يوم القيامة. فهذا الذي نوى ورمى الكلب على الشارع كان له ذلك جهادا. كل شيء يعرقل المحتل جهاد، فمن فعل هذا وعرقل المحتل 3 ساعات كم أخرهم عن عملهم الإجرامي من المداهمات والقتل والاعتقالات. فللجهاد أبواب عظيمة ما لها حد، لأن الظرف صعب. ما مر على المسلمين منذ عصر أتباع التابعين مثل هذا الظرف. إذن فالمجاهد نفيس، فكل صورة من صور الجهاد يتقلب بها المجاهد في رضوان الله، من النية حتى الشهادة، بأي عمل كان، يبتسم فقط، يغطي على عمل المجاهدين، يحمل أمتعتهم، ينقل بريدا، يعظ الناس للجهاد في المجالس، يصول ويجول، كله جهاد. يجب عدم الاستهانة بالجهاد وإن كان بسيطا. الظرف يتطلب كل شيء من عمل الجهاد. طفل عمره 4 سنوات يسمع قصائد المجاهدين فألف قصيدة بسيطة، هذا جهاد، لأن الكراهية زرعت في نفوس الأطفال لهذا العدو الكافر. هذا يتهيأ لأنه غدا سيصبح رجلا، لأنه اليوم قال كلمة بسيطة غدا سيقول الأصلح منها، ثم ينتقيها انتقاء. وهكذا الجهاد يبدأ من شيء بسيط، يبدأ بالنية وينتهي عند الشهادة. ولهذا أحث إخواني المجاهدين على عدم الاستهانة بأي عمل جهادي وبأي مجاهد، وإن كان جهاده بسيطا بنظرة، فهو ولي من أولياء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صحيح البخاري. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.